تفسير الآية 5 من سورة محمد، يقول تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، أي سيرشدهم وسيوجههم حتما بعد استشهادهم إلى الطرق المؤدية إلى الجنات ونعيمها تكريما وتشريفا لهم. فهذا هو وعده تعالى معهم الذي لا يخلف مطلقا، أنه سيوصلهم إلى طريق تمام سعادتهم ونعيمهم وصلاح حالهم كله.